الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب مناسبته لما قبله أحد وجهين: إما أن يكون هذا الباب من باب ذكر الخاص بعد العام، إما أن يكون هذا الباب من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الباب الذي قبل هذا فيه بطلان عبادة غير الله كائنا من كان، وهذا الباب فيه إبطال عبادة الملائكة، هذا الباب في إبطال عبادة الملائكة، فيكون هذا الباب من باب ذكر الخاص بعد العام، يكون هذا الباب من باب ذكر الخاص بعد العام. وهذا كما يقال زيادة تأكيد للمعنى السابق، زيادة تأكيد للمعنى السابق. والوجه الثاني أن يقال أنه ذكر هذا الباب لبيان القسم الثاني من المخلوقات، وهي المخلوقات العظيمة الغائبة عنا، فالباب الأول في المخلوقات العظيمة التي نراها، وهذا الباب في المخلوقات العظيمة التي لا نراها، لأن الملائكة نحن لا نراهم، الملائكة نحن لا نراهم، فيكون الباب السابق متعلق بالمخلوقات التي نراها، وهذا الباب متعلق بالمخلوقات الغائبة عنا، فمناسبة هذا الباب لما قبله هو أحد هذين الوجهين، هو أحد هذين الوجهين. فهذا الباب أراد منه المؤلف رحمه الله تعالى أن يدلل على بطلان عبادة الملائكة، مع أن الملائكة هي أقوى المخلوقات، مع ذلك عبادتها مع الله عز وجل شرك، وهي أيضا لا تستحق أن تعبد، لا تستحق أن تعبد. قال رحمه الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع، الفزع هو الخوف المفاجئ، الفزع هو الخوف المفاجئ، وهذا فيه أن الملائكة يخافون من الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم، فأخبر الله عز وجل أن لهم قلوب، أخبر الله عز وجل أن الملائكة لهم قلوب، وهذا فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون أن الملائكة عبارة عن أرواح الخير، فالله عز وجل أخبر أن الملائكة لهم قلوب، أن الملائكة لهم قلوب، وهذا يدل أنهم ذوات، هذا يدل أنهم ذوات. فهذا رد على الفلاسفة الذين يقولون أن الملائكة هم أرواح الخير، هذا قول باطل، هذا قول باطل. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا فيه إثبات القلوب للملائكة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا أي الملائكة، قالوا أي الملائكة يقولون لجبريل كما سيأتي في الحديث، قالوا أي الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، والتقدير قال قول الحق، والتقدير قال قول الحق. والكلام الحق كما تقدم هو الصدق في الأقوال والعدل في الأخبار، هذا هو الكلام الحق. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي ذو الكبرياء والعظمة، وهو العلي الكبير. فهذه الآية فيها بطلان عبادة الملائكة من عدة أوجه. ما هو الوجه الأول؟ أن الملائكة تفزع وتخاف، أن الملائكة تفزع وتخاف. الوجه الثاني، نعم، هم سألوا ماذا قال ربكم، والذي يحتاج إلى أن يسأل هل يمكن أن يكون إلها؟ الجواب لا. الذي يحتاج إلى السؤال هذا لا يستحق أن يكون إلها، كيف يكون إلها وهو يحتاج إلى أن يسأل؟ ولهذا الملائكة سألوا ماذا قال ربكم، وكذلك فيه أنهم ما علموا، فيه أنهم ما علموا. لهذا ماذا قالوا؟ ماذا قال ربكم، ففيه أنهم لا يعلمون، هذا وجه. والوجه الثاني أنهم ماذا سألوا، الوجه الثاني أنهم سألوا. كذلك من الأوجه هو أنه قد حصل لهم خوف الفجأة، حصل لهم الخوف المفاجئ، إذن الملائكة تفاجئ، إذن الملائكة مع أنهم يخافون كذلك حصل لهم ماذا؟ المفاجأة. وهذا يدل على بطلان عبادة الملائكة، هذا يدل على بطلان عبادة الملائكة. إذن الوجه الأول أن الملائكة تفزع وتخاف، الوجه الثاني أن الملائكة تفاجأ. من أين أخذنا هذا؟ من معنى الفزع، لأن الفزع هو الخوف المفاجئ، هذا فيه أن الملائكة ماذا؟ تفاجأ، وهذا يدل على بطلان عبادتهم. الوجه الثالث أنه كما مضى أنهم لا يعلمون. الوجه الرابع أنهم يحتاجون إلى السؤال. الوجه الخامس هذا في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومعنى أن يفزع عن قلوبهم أي أن يزال الفزع من قلوبهم، إذن هي لا تملك أن تزيل الفزع عن قلوبها، فهذا يدل على بطلان عبادتها، هذا يدل على بطلان عبادتها. إذن هذه الآية فيها بطلان عبادة الملائكة من خمسة أوجه، فيه بطلان عبادة الملائكة من خمسة أوجه. نعيدها، الوجه الأول أنها تخاف وتفزع. الوجه الثاني هذا مأخوذ من الفزع أنها تفاجأ، لأن الفزع هو الخوف المفاجئ. الوجه الثالث أن معنى قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي يزال عنهم ماذا؟ عن قلوبهم الفزع، فهم لا يستطيعون أن يزيلوا الفزع عن قلوبهم. هذا الوجه الرابع، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أنهم لا يعلمون. الوجه الخامس أنهم يسألون. فهذه خمسة أوجه من الآية على بطلان عبادة الملائكة، على بطلان عبادة الملائكة. وقد جاءت النصوص في أن الملائكة كانت تعبد مع الله، جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن أهل الشرك الأوائل كانوا يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الملائكة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصل شرك العالم التعلق بالعلويات، أصل شرك العالم التعلق بالعلويات، وهو الذي حدث من قوم إبراهيم إلى أن قال وحدث من العرب كمن عبد الملائكة إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله أي تكلم كما في بعض الروايات، كما في بعض الروايات، إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم بالأمر. والقضاء على نوعين، القضاء على نوعين، قضاء كوني وهذا لا يرد ولا يصد، والنوع الثاني قضاء شرعي، قضاء شرعي، وهذا يعني يلتزمه أهل الطاعة وأهل الإيمان، وكقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي أو كوني؟ هذا قضاء شرعي، هذا قضاء شرعي. وهل القضاء في الحديث القضاء الكوني أو الشرعي؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء، هل المراد القضاء الشرعي أم القضاء الكوني؟ ها؟ الكوني. من يقول الشرعي؟ الشرعي في قول ثالث. الجواب هو محتمل للشرعي ومحتمل للكوني، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، فذكر في رده على المنطقيين أن الحديث يحتمل أنه القضاء الكوني ويحتمل أنه القضاء الشرعي، يحتمل أنه القضاء الكوني ويحتمل أنه القضاء الشرعي، وليس هناك ما يدل دلالة واضحة أن المراد بالحديث القضاء الكوني أو القضاء الشرعي، فيحمل على هذا وهذا، يحمل على هذا وهذا، إذا قضى الله الأمر في السماء. وكما مضى من الأدلة على القضاء الكوني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومن الأدلة القضاء الشرعي، ومن الأدلة على القضاء الكوني ق قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هكذا الآية، لتفسدن في الأرض، هذا قضاء شرعي أم كوني؟ هذا قضاء كوني، هذا قضاء كوني. فالآية الأولى في القضاء الشرعي، وهذه الآية في القضاء الكوني. قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا فيه أن الله في السماء، هذا فيه أن الله في السماء مستوى على عرشه، هذا رد على من يقول أن الله في كل مكان. قال ضربت الملائكة بأجنحتها، هذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة، فيه إثبات الأجنحة للملائكة. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا من الخضوع، خضعانا لقوله، أي لقول الله عز وجل. كأنه الضمير هنا يعود إلى وقع الصوت على قلوبهم، كأنه أي وقع الصوت على قلوبهم، كأنه سلسلة على صفوان، والمراد بذلك الحجر الأملس الذي يكون صلبا إذا مرت السلسلة عليه فإنه يكون لها صوت عظيم، يكون لها صوت عظيم، وليس المراد تشبيه صوت الله عز وجل بهذا، فإن الله ليس كمثله شيء. فالمراد هنا تشبيه السمع بالسمع، فهذا تشبيه للسماع بالسماع، هذا تشبيه السماع بالسماع. فهنا قال كأنه، هذا يعود إلى وقع الصوت على قلوبهم، كأنه سلسلة على صفوان، يعني سلسلة تمر على الحجر الأملس الصلب. قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك أي يدخل إلى قلوبهم، يدخل إلى قلوبهم، ينفذهم ذلك أي أن هذا الصوت يبلغ عليهم مبلغا عظيما. فالنفوذ هو الدخول في الشيء، فقال ينفذهم ذلك أي يدخل إلى قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنهم ماذا؟ الفزع. فبعد أن يزال عنهم الفزع يقولون، أي تقول الملائكة ماذا قال ربكم؟ يقولون لجبريل كما سيأتي، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، والمسترق هو الذي يأخذ بسرعة وخفية، المسترق هو الذي يأخذ بسرعة وخفية، ومنه سمي السارق سارقا لأنه يأخذ المال على وجه الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد. قال فيسمعها مسترق السمع، وهو هنا الشيطان، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه. المراد بسفيان هنا سفيان ابن عيينة أحد كبار التابعين. قال فحرفها أي فرج كفه، فرج كفه وبدد بين أصابعه، أي أنه فرق بين أصابعه. فهنا وصف لهم كيفية يعني بعضهم فوق بعض. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. والله عز وجل يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئا من السمع أي من أخبار الملائكة، والحكمة من هذا ابتلاء العباد. الحكمة من هذا أن الشياطين قد تسترق السمع من كلام بعض الملائكة، الحكمة من هذا أن يبتلى العباد، الحكمة من ذلك ابتلاء العباد من أجل أن يعلم من الصادق فيكذب هؤلاء في ادعاء الغيب، ومن المنافق الذي يصدق هؤلاء في ادعاء الغيب. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال فربما أدركه الشهاب، والشهاب هو جزء منفصل من النجم يسمى النيزك، جزء منفصل من النجم يسمى النيزك. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة أي الشيطان. ويحتمل أنه من الكاهن. من الذي يكذب معها 100 كذبة؟ قيل الشيطان، إذا حدث الكاهن فإنه يكذب معها كم؟ 100 كذبة. وقيل المراد فيكذب معها أي الكاهن أو الساحر. وقيل في الحديث أنه يشمل الشيطان ويشمل من؟ الكاهن، يشمل هذا ويشمل هذا، فكلاهما يكذب، كلاهما يكذب. قال فيكذب معها 100 كذبة، هذا على سبيل المبالغة ليس على سبيل التحديد، أي أنه يكذب معها كذبات كثيرة، فليس المعنى 100 يعني كما يقال بالعدة تحسب 100 كذبة والتي بعدها يصدق، المراد أنه يكذب معها كثيرا. قال فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا كما يقول أهل العلم هذا ميزان ظلم، كيف يصدق بواحدة مع أنه يكذب معها 100 كذبة؟ وهذا موجود اليوم، هذا للأسف موجود اليوم. يأتي بعض الكهان، ومؤخرا الآن امرأة تدعى ليلى عبد اللطيف يعني تظهر في وسائل الإعلام ويستضيفها كبار القنوات بسبب هذا الأمر، يعني تأتي وتقول أني أتوقع كذا وكذا وكذا، فتأتي بعشرات التوقعات، تأتي بعشرات التوقعات أن فلان سيطلق وأن هناك طائرة سيتحدث الناس عنها، فتأتي بعشرات أو 100 التوقعات. فربما يحصل شيئا من التوقع فيغتر بها الناس وتستدعى في أشهر القنوات، هذه القنوات تروج لهذا الكفر وهذا الانحراف وهذا الفسق، فيغتر الناس بمثل هؤلاء. وهذا موجود الآن بكثرة، هذا موجود الآن بكثرة، والناس يقولون قد قالت فصدقت، قد قالت فصدقت مع أنها جاءت بعشرات أو مئات التوقعات، جاءت بعشرات أو مئات التوقعات، فاغتر كثير من الناس بها، اغتر كثير من الناس بها حتى أصبحت حديث الناس. وأنا أتكلم عن هذه المرأة وهي التي للأسف داعى أمرها في هذه الأيام، داعى أمرها في هذه الأيام، وتدعي أنها مجرد توقعات ومجرد كذا وكذا، وهذه كاهنة، هذه كاهنة، فيحذر من هذا الأمر، يحذر من هذا الأمر، لأن الناس يغترون بهذا الأمر ويتركون هذه التوقعات الكاذبة التي تبلغ العشرات والمئات. فعلى طلاب العلم وعلى المشايخ أن يكثروا من تبيين هذا الأمر ومن تحذير الناس من هذا الأمر، حتى أن الناس أصبحوا يتصلون بها ويسألونها ماذا تتوقع في كذا وكذا، وماذا سيكون حال كذا وكذا، وكيف ستكون نهاية كذا وكذا. والله عز وجل قد أخبر أنه لا يعلم ما في غد إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا من الكفر، هذا من الكفر، لأنه ادعاء لعلم الغيب. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة. وهذا فيه أن السماء لها شعور، هذا فيه أن السماء لها شعور، أخذت السماوات منه رجفة، ضبطت هكذا، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. طبعا مرت معنا عدة شواهد وعدة أوجه في هذا الحديث وفي الذي قبله على أن الملائكة لا تستحق أن تعبد، وهي أوجه واضحة جلية. فهنا قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات، يدخل من؟ الملائكة، صعقوا وخروا لله سجدا، صعقوا وخروا لله سجدا. هنا اختلف العلماء هل المراد أنهم عندما صعقوا، يعني عندما أغشي عليهم وأصبحت حالتهم كالساجدين لله، أو أنهم بعد أن صعقوا وأزيل عنهم ما يجدون سجدوا لله، اختلف أهل العلم. قال: صعقوا وخروا لله سجدا. قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهو أفضل الملائكة، وهذا مما يدل على فضل جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، كلما مر بسماء هذا فيه دليل على تعدد السماوات، سأله ملائكتها، وهذا فيه دليل أن لكل سماء ملائكة مختصين بهذه السماء، لأنه قال هنا سأله ملائكتها أي ملائكة هذه السماء. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ وهذا فيه كما مضى أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وفيه أنهم يسألون غيرهم عما خفي عنهم، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل مثل ما قال جبريل، مثل ما قال جبريل. قال فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث أولا حديث النواس حديث ضعيف، فيه نعيم بن حماد، وفيه كذلك الوليد ابن مسلم، فيه نعيم ابن حماد. وهذا الرجل نعيم بن حماد كان صلبا في السنة، كان إمام في السنة، لكنه ضعيف في الحديث، لكنه ضعيف في الحديث، وقد مات في السجن في فتنة خلق القرآن، مات في السجن رحمه الله في فتنة خلق القرآن. فهذا الرجل كان إماما في السنة، إلا أنه في الحديث كان ضعيفا، كان ضعيفا سيء الحفظ، وهناك شيء من الخلاف فيما يتعلق بنعيم ابن حماد رحمه الله تعالى. فبعض العلماء يقول يعني إذا توبع فيصحح الحديث لغيره، فهناك كلام طويل. الشاهد أنه كان إمام في السنة، ولا تعارض بين أن يكون الرجل إمام في السنة ويكون مثلا سيء الحفظ، يكون سيء الحفظ ليس قوية الحفظ، عنده سوء في الحفظ، لكن عقيدته وهو إمام في السنة، هو إمام في السنة. وفيه كذلك الوليد ابن مسلم، والوليد ابن مسلم هو مدلس، وكان يدلس تدليس تسوية، يدلس تدليس تسوية، فالحديث فيه ضعف لهذين العلتين. وقد ضعف الحديث الإمام الألباني رحمه الله، الحديث أخرجه ابن خزيمة وفي كتاب التوحيد والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف، فهذا الحديث حديث ضعيف. لكن الحديث السابق الذي قبل هذا فيه كثير من معاني هذا الحديث، فيه كثير من معاني هذا الحديث. فالمؤلف رحمه الله أراد بهذه الترجمة، أراد بهذا الباب بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم المخلوقات، وهم أعظم من عبد مع الله عز وجل. فإذا كان هذا حالهم مع الله عز وجل وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد مع الله سبحانه وتعالى؟ فالملائكة مفتقرون إلى الله عز وجل، الملائكة مخلوقون، الملائكة لا يستطيعون أن يخلقوا، الملائكة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الضر أو يجلبوا لأنفسهم النفع، الملائكة لا يملكون، الملائكة يحصل لهم التفاجئ ويحصل لهم الخوف والذعر. الملائكة لا يعلمون الغيب، الملائكة يسألون عما خفي عليهم وغير ذلك مما يدل على بطلان عبادتهم. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الباب في إبطال عبادة الملائكة، فهذا كذلك من الأبواب المهمة التي أوردها المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.